بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب رمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله. قال: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، إلى آخر الكلام. قوله السمع والطاعة لأئمة المسلمين يعني أن نسمع لهم وأن نطيع، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة للسلاطين، لسلاطين المسلمين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله عز وجل أمر الناس أن يطيعوا ولاة الأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أمر بطاعة ولاة الأمور، وقيد هذا، قيده بما لم يأمروا بمعصية، فقال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأحاديث كثيرة في هذا الباب تفيد وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية. هذه عقيدة المسلمين، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين لا يرون السمع والطاعة إلا للإمام العدل. أما أهل السنة فإنهم لا يفرقون بين إمام عدل وإمام الجور، لا يفرقون بين إمام العدل وإمام الجور، يجب أن نسمع وأن نطيع للجميع. ولذلك المؤلفون يقول: برهم وفاجرهم، يجب على المسلم أن يسمع وأن يطيع لولي الأمر ولو كان فاجرا ما لم يأمر بمعصية، لأنه إذا أمر بمعصية لا طاعة له، وإنما نحن نطيعه من أجل أن الله عز وجل أمرنا بطاعته. فإذا أمر هو بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، وإذا أمر بغير معصية الله فنسمع ونطيع. وهذه عقيدة السمع والطاعة، هذه مهمة جدا، لأن بهذه العقيدة تحفظ الأمور ويستتب الأمن وتجتمع الكلمة وتنتهي الفتن والشرور، تدرى عن الناس ويبقى بابها مغلقا. وإذا اختلت هذه العقيدة عند الناس، أعني عقيدة السمع والطاعة لولي الأمر، إذا اختلت هذه العقيدة فإن باب الفتنة يفتح، ويبقى الناس لا يأمنون، وفي كل يوم ينتظرون فتنة عظيمة تعصف بالمسلمين. إذن هذا أمر عظيم، ليس بالأمر السهل، تتعلق به مصالح الأمة، تتعلق به أمنها، والأمن شيء مطلوب وشيء عظيم، ليس بالأمر السهل. هذا شيء مطلوب، أن يكون الإنسان آمنا على نفسه، آمنا على ماله، آمنا على أهله، آمنا في بيته. هذه مصلحة عظيمة. الاختلال إذا وقع في عقيدة السمع والطاعة لولاة الأمور، هذا الاختلال له أثر عظيم على مسألة انضباط الأمور وعلى أمن الناس وعلى حياتهم. لذلك إذا ظهر أشخاص في أي بلد في العالم وأخذوا يؤلبون على ولاة أمورهم ويفسدون القلوب على السلطان، يظهر أناس أو تظهر طائفة وفئة تحمل في قلبها الغل والضغينة على الحاكم، وهذا الغل يحملهم على الكلام فيه، يتكلمون فيه ويتكلمون في حكومته ويتكلمون في وزرائه، يتكلمون في أنظمته، يتكلمون في دولته، وهذا الكلام يعلنونه ويظهرونه في المجامع العامة أو في المحاضرات والدروس أو في الجوامع في المحافل العامة. هذا الكلام إن استمر ولم يمنع، إن استمر هؤلاء الناس يؤلبون على ولاة الأمور ويحرضون عليهم ويتكلمون فيهم ويظهرون عيوبهم، فإن الأمر ينتهي بمواجهة مسلحة بين هذه الطائفة وبين الحكومة القائمة. هي هكذا في كل زمان وفي كل مكان، تبدأ المسألة بالكلام وتنتهي بسفك الدماء وتنتهي بالفتن. وخذوا عبرة من قصة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن فتنة مقتل عثمان بدأت بالكلام. كان بعض الناس يتكلمون في عثمان، يتكلمون في ولاته، يتكلمون في مسألة الأموال، وكان عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام نفاقا يذهب يحرض على عثمان، يحرض حتى خرجت طائفة من الناس تحمل في نفسها الغل على عثمان وعلى ولاته، وما زال هؤلاء الناس يؤلبون على عثمان ويؤلبون حتى انتهى الأمر إلى قتل عثمان. قتل عثمان في المدينة في بيته وهو خليفة المسلمين. وهكذا هذه هي الفتن. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أغلق بابها بهذه العقيدة السلفية، بهذه العقيدة السنية التي يقول عنها ابن قدامة ومن السنة أي والله من السنة. والمراد بالسنة هنا يعني العقيدة المنهاج الذي عليه السلف، أن نسمع وأن نطيع لولاة الأمور وأن لا ننازع الأمر أهله. المراد بالأمر هنا الولاية يعني السلطة والمسؤولية، ما ننازع. كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا حديث عظيم في هذا الباب، مسألة ولاة الأمور. ينبغي أن يعلم الشباب اليوم هذه العقيدة، لأن شباب المسلمين اليوم يجهلون حكم الله في هذه المسألة، وقد ابتلوا الشباب بمجموعة من الدعاة ومجموعة من الموجهين هم في الحقيقة على مذهب الخوارج، لا يعترفون بسمع ولا طاعة ولا يعرفون هذه العقيدة، أو يعرفونها ويكتمونها ولا يعلمونها للشباب ولا يأمرون الناس بها لهوى في نفوسهم، لمرض في قلوبهم، يكتمون هذا الباب ويكتمون الأحاديث التي هي بالعشرات في هذا الباب، في باب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، وهم على عقيدة الخوارج. وبعضهم يقرر نظريا عقيدة أهل السنة، ولكنه عمليا على مذهب الخوارج، فعنده تناقض. إذا جاء نظريا، إذا أراد أن يشرح كتابا أو أن يلقي كلاما، يقرر فيها عقيدة أهل السنة ويتلو الأحاديث الواردة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وغير ذلك من الأحاديث. من رأى منكم من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من يخرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، وفي رواية جماعة. يقرر هذا نظريا، ولكن إذا جئت إلى الناحية العملية تجده أنه على طريقة الخارج، يفسد قلوب الشباب على ولي الأمر ويحرض عليه ويظهر العيوب ويشتم ويتكلم في مسائل لا يجوز له أن يتكلم فيها، يتكلم في مسائل تتعلق بالدولة، تتعلق بالحكومة، تتعلق بالأموال العامة، تتعلق بالمسؤولين، بالولاة، من وزراء وغير ذلك، أمام العامة الدهماء ليفسد قلوبهم وحتى يحرضهم. فإذا تربى الشباب على هذه الطريقة تحولوا إلى إرهابيين مفسدين، لأن هذه الطريقة تقودهم إلى الحكم على الحاكم والحكومة بالكفر. وإذا كفروا الحكومة وكفروا الحاكم خرجوا عليه بالسلاح. إذن هذا هو الأصل، هذا هو المبدأ، هي بذرة، هي بذرة الخروج ألقاها هؤلاء الدعاة، وما زالوا يتعاهدونها بالسقيا، بالمحاضرات والدروس والنشرات والكتب وبالكلام وبالتحريض، وما زالت هذه البذرة الخبيثة تنمو وتنمو وتنمو حتى تحولت إلى خروج عظيم وإرهاب كبير، وإلى إفساد في الأرض ونشر للرعب والفوضى في بلاد المسلمين. وضحاياها هؤلاء الشباب، هم أول الضحايا، ثم كثير من الأبرياء أيضا ضحايا لهذه الأعمال الإجرامية الإفسادية. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لا بد من معرفة حكم الله في هذا الباب ومعرفة السنة. يقول عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على السمع والطاعة، يعني لولاة الأمور في منشطنا ومكرهنا، سواء كنا نشيطين وراغبين أو كنا كارهين، يجب أن نسمع ونطيع حتى ولو كنا كارهين. وفي عسرنا ويسرنا، إذا دعانا ولي الأمر إلى تبرع، إلى عمل، إلى شيء نساهم، سواء كنا في حالة يسر وانبساط أو كنا في حالة عسر وضيق. وأثرة علينا، حتى ولو استؤثر بالأموال والمناصب دوننا نسمع ونطيع، حتى ولو أخذوا الأموال ولو أخذوا المناصب ولو أخذوا الأشياء نسمع ونطيع. ما يأتي الإنسان يقول: ماني واجد وظيفة وليس هناك مال وليس هناك إذن، يدعوه ذلك إلى أن يشتم وأن يتكلم وأن يسب ويحرض، لا لا يجوز، وأثرة عليهم. وألا ننازع الأمر أهله، الأمر هنا كما ذكرت الولاية والسلطة، ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. فإذا كانت البلد فيها حكومة ولها سلطان وهناك ولاية قائمة ونظام قائم، لا يجوز لك أنت أيها المسلم أن تنازع السلاطين وأن تنازع الحكام، لا تنازع الأمر أهله حتى ولو كنت ترى أن لك حقا فيه، لأن هذا يفضي إلى شر عظيم وإلى فتنة. وألا ننازع الأمر أهله إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، وهذه الحالة مقيدة بأربعة قيود عظيمة وليست مفتوحة هكذا بدون شروط وبدون قيود، لا، انتبهوا للقيود. إلا أن تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله برهان، هذه أربعة شروط للمنازعة. الشرط الأول أن تروا، أن ترى منكرا بعينيك، أما أخبار الصحف وأخبار الجرائد وأخبار القنوات والإذاعات هذه ليست لها قيمة، لا بد أن نرى بأعيننا. أما ما تنقله قناة الجزيرة وقناة كذا وقناة كذا هذا لا نلتفت إليه، فضلا عما ينشر في الأنترنت وينشر في الصحف الأجنبية وفي وكالات الأنباء العالمية، هذا كله لا قيمة له. وما ينبغي لداعية يحترم نفسه أن ينشغل بهذه الأخبار، لأن كثيرا من هؤلاء يريدون التشغيل ويريدون البلبلة والتشويش على الناس. إلا أن تروا، فنحن مثلا في بلادنا هذه نسمع عن منكرات تذكر أنها موجودة عندنا ونحن ما نراها، إذن هذا كذب. كما بلغنا من سنوات أن رجلا زعم أنه داعية وأنه طالب علم يقيم في أوروبا، يقيم في هولندا أو بلجيكا، وأنا سمعته بنفسي رجل يحاضر ويتكلم بكلام خبيث على طريقة الخوارج، ويقول في السعودية هناك محكمة شرعية، نعم في السعودية، يقول إذا جئت إلى القاضي يخيرك هل تريد أن أحكم لك بالشرع أم بالقانون، هكذا يقول ولا يستحي، يكذب ولا يستحي من الكذب، وكأن الناس ما يعرفون السعودية. فهذه الأخبار التي يذكرها هذا الرجل وأمثاله، وهذا الكذب الذي ينقله هذا الرجل وأمثاله، هذا لا يسوى شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ماذا قال؟ إلا أن تروا. إذا انتبه لهذا القيد مهم. أما ما ينقله في الشيخ فلان والصحيفة الفلانية والقناة الفلانية هذا كله كما ذكرت لكم لا قيمة له ولا عبرة به في الحكم الشرعي. القيد الثاني قال كفرا. إذن جميع المعاصي لا تجيز الخروج والمنازعة، الزنا، الخمر، الربا، كل هذه كبائر ومعاصي لا تجيز الخروج على ولي الأمر، بنوك ربوية أو مسارح أو خمارات أو دور للبغاء أو دور للميسر والقمار أو ظلم أو أخذ للأموال أو نهب للمال العام إلى آخره، هذه كلها ما تجيز الخروج والمنازعة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ماذا قال؟ كفرا. القيد الثالث قال بواحا. إذن الكفر المتنازع فيه أو الكفر الذي ليس ظاهرا الذي يكون خفيا لا يجيز الخروج، كفر البواح الظاهر الواضح كالشمس، وفي رواية كفرا صراحا، بواحا يعني ظاهرا صريحا تراه كما ترى الشمس، كما لو أغلقت المساجد ومنع الناس من الصلاة، هذا كفر بواح. إذن هذا القيد الثالث، إلا أن تروا كفرا بواحا. القيد الرابع، عندكم فيه من الله برهان، هناك دليل صريح، البرهان الدليل القوي الصريح الذي ما يحتمل تأويل ولا يحتمل، عندنا من الله عز وجل برهان على أن هذا كفر بواح. إذن كم قيد هذه؟ بأربعة قيود، أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هناك شرط خامس أضافه العلماء لنصوص أخرى، وهذا الشرط هو الاستطاعة على التغيير، لأنه لا واجب مع عجز، فإذا عجز الناس عن إزالة هذا الحاكم الكافر فلا يجوز لهم أن يخرجوا عليه لئلا يعرضوا أنفسهم إلى الفتنة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا للذين كفروا، حتى ما يكون في فتنة على الناس. إذن هذه خمسة شروط، هذه الخمسة شروط الآن مغيبة عن كثير من شباب المسلمين، ما يعرفونها، ما يعرفون حكم الله في المنازعة وفي الخروج، وأنه لا بد هناك قيود وحدود قبل أن تفكر أيها المسلم في الخروج والمنازعة. والله المستعان. إذن هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، وأنا أنصح الشباب المتحمسين أن يتقوا الله وأن يتركوا هذه الحماسة الفارغة التي لا تبنى على العلم وإنما هي مبنية على الجهل، فإن الخوارج قديما كانوا أكثر منهم حماسة، وحماستهم تلك التي كانت مبنية على الجهل والعناد جعلتهم كلاب أهل النار، ما جعلتهم أبطالا وأحرار، وإنما جعلتهم كلابا في الآخرة، كلاب أهل النار، مع ما عندهم من الحماسة والغيرة والاندفاع، لكن مع الأسف لم يكن ذلك على سنة وعلى هدى مستقيم. فاحذر أيها الشاب، احذر احذر من الحماسة التي تكون على الطيش وعلى الجهل والهوى لئلا تكون من كلاب أهل النار وأنت تظن أنك من الأبرار. نسأل الله العافية. اعتني بالعلم، وعليك بالسنة، وعليك بطريقة السلف الصالح، وتعلم وتفقه في الدين، اسأل، إياك أن تكون إمعة يأتيك هؤلاء الذين يطنطنون بالجهاد وهم من أهل الإفساد، يملؤون رأسك بالكلام الفارغ الذي ليس فيه علم وليس فيه سنة وليس عندهم أحاديث صحيحة ولا آثار، وإنما هو الحماس. ولذلك بعض منهم مسمي نفسه بحماس، وحماس على جهل ليس على علم. وأكثر الشباب الذين تورطوا في أعمال إرهابية وأعمال إفسادية هم من هؤلاء الشباب الذين عندهم الحماس والاندفاع بدون علم وبدون هدى بدون سنة، ما تعلموا وما درسوا وما تفقهوا في الدين، استقاموا كانوا عصاة وكانوا من أهل العصيان شباب صغار استقاموا فوقعوا في أيدي هؤلاء، ملأوا رؤوسهم بالجهاد والجهاد، ابن لادن، الشيخ أسامة بن لادن، والشيخ ابن لادن، وأخبار ابن لادن، وكلام هذا. هم مساكين هؤلاء جهال، ما عندهم شيء، رؤوسهم خاوية، ما تعلموا ولا درسوا ولا تفقهوا في الدين، ولا جالسوا العلماء، ولا تربوا على أيدي العلماء أو على أيدي طلاب العلم الناصحين، شباب فارغ وقعوا في أيدي هؤلاء. العراق، أفغانستان، العراق، ملأوا رؤوسهم بهذا الشيء وحمسوهم وشحنوهم فاندفعوا. منهم من قتل، ومنهم من هلك، ومنهم من هو معتقل، ومنهم من هو خارج البلاد ما ندري ما حاله، ومنهم من أخذه الأمريكان إلى جوانتنامو هذه، وما أدراك ما جوانتنامو، وأحوال تقطع القلب. ضحايا، والله ضحايا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أنصح الشاب إذا استقام أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في أمته وفي دينه، وأن يتفقه في الدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الشاب، عليك بالفقه حتى تكون على طريقة صحيحة، وحتى تكون على درب سليم، عندك برهان وعندك حجة تدلي بها أمام الله سبحانه وتعالى. أما إذا أخذت هكذا وخدعت، فقتلت هذا وسفكت دم هذا وفجرت في هذا ونسفت هذا، ما جوابك أمام الله إذا سألك لماذا أفسدت هذا الإفساد؟ سوف تقول: فلان أمرني وفلان أخبرني. أبدا، هذه مية حجة. قتلت نفوسا بريئة، وأفسدت أموالا، وانتهكت أعراضا، وخرجت على ولاة أمورك، وزعزعت الأمن، وأفسدت أيما إفساد، ثم قتلت، خسرت نفسك التي بين جنبيك بدون غاية ولا هدف ولا رسالة، والله ما حققت شيئا إلا أنك أفسدت في الأرض. إذا سألك الله ما هو جوابك؟ إذا سألك الله عن هذه النفوس البريئة المعصومة التي قتلتها وفجرت فيها، وهؤلاء الأطفال الذين يتمتهم، ما جوابك أمام الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله السلامة والعافية. أين تذهب وهؤلاء أبرياء، وهذه الدماء معصومة، وهؤلاء مسلمون قتلتهم وفجرت فيهم وفعلت فيهم ما لم يفعل الكافر؟ نسأل الله السلامة والعافية. ما برهانك؟ ما حجتك؟ إذن هذا شيء عظيم، والله ضياع. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يا أخواني كله ناتج عن الجهل بهذه العقيدة التي قال عنها المؤلف: من السنة. يا ليت الشباب حينما يستقيموا ويلتزموا أن يتعلموا هذه الأحكام، وأن يتفقهوا في هذه المسائل حتى لا يخدعوا، حتى ما يأتيهم شخص يخدعهم ويملأ رؤوسهم بالكلام الفارق حتى يجعلهم أدوات له أو لغيره من المفسدين في ضرب أهل الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر الشباب، أن يبصر الشباب، أن يبصرنا ويبصرهم، وأن يفقههم في الدين، وأن يمنحهم العلم النافع. نكتفي بهذه الفقرة، والفقرة التي بعدها هي تابعة لها، وهي قوله رحمه الله: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. إذا أصبح أميرا، أصبح سلطانا، أصبح ولي أمر، سواء وصل إلى هذا المنصب باجتماع الناس عليه وبيعته بيعة شرعية عن طريق أهل الحلج والعقد، أو وصل إلى هذا المنصب بقوته وسيفه، تغلب عليه. فمن وصل إلى هذا المنصب أصبح سلطانا، حاكما، أميرا، سواء وصل عن طريق بيعة، عن طريق ولاية عهد، عن طريق بيعة الناس له، اختيار الناس له، كما حصل لأبي بكر وعمر عثمان علي، كل هؤلاء تولوا الخلافة عن طريق شرعي صحيح، الناس بايعتهم. أبو بكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى له فبايعه الصحابة واجتمعوا عليه. عمر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عهد إليه بالأمر من بعده وجعله الخليفة من بعده. عثمان اجتمع الصحابة عليه أهل الشورى وبايعوا بالخلافة. علي كذلك بايعه المهاجرون والأنصار بالمدينة وأصبح خليفة، وهكذا. أو تغلب بسيفه كعبد الملك بن مروان مثلا، عبد الملك بن مروان وصل إلى منصب الخلافة بالسيف حينما حارب عبد الله بن الزبير وتغلب عليه وقضى على جميع خصومه وأصبح خليفة واجتمع الناس عليه. فمن وصل إلى منصب الخلافة أو الإمارة أو الولاية تجب طاعته ويحرم الخروج عليه، لأنه أصبح السلطان وأصبح صاحب الشوكة وصاحب الغلبة. والمؤلف هنا يقول: وسمي أمير المؤمنين، حتى ولو لم يسمى بهذا، حتى ولو لم يسمى، ولكن المؤلف قصده وسمي بأمير المؤمنين، وسمي أمير المؤمنين قصده يعني أصبح هو الحاكم الرسمي، هذا القصد، يعني أصبح هذا الشخص هو الحاكم الرسمي، هو ولي الأمر، سواء سمي بالرئيس، بالسلطان، بالشيخ، بالأمير، بالملك، مهما سمي أصبح هو الحاكم الرسمي للبلد. إذن لا يجوز الخروج عليه ولا التأليب عليه ولا التحريض عليه، هذا كله حرام، لأن هذا فيه شق العصر المسلمين وتمزيق الجماعة إلى آخره، وفيه مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، مخالفة لشرع الله. لذلك يتأملوا في قوله: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به كأبي بكر وكعمر وكعثمان وكعلي أو غلبهم بسيفه كعبد الملك بن مروان أو أبي جعفر المنصور، كل هؤلاء أخذوا الخلافة بالسيف، إذن أيضا تجب طاعته. هذه يا أخواني مسائل والله مهمة جدا، مسائل ينبغي الآن إشاعتها ونشرها وتعليم الناس، لأنها تخفى على كثير من الناس، ما تذكر، مع الأسف أنها تكتم عند كثير من الدعاة والمشايخ وهؤلاء المتصدرين، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.